الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام موصول بالنسبة لسيدنا علي رضي الله عنه، لكن لن نستطيع أن نستوفي كل ما يقال عنه، لكن اليوم إن شاء الله كلامه عن العلم له أقوال. والإمام علي كما عرف كان من علماء الأدب واللغة لو صح التعبير، لأنه كما عرف ورث العربية وتربى على خير من نطق باللغة العربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رزق الإنسان عقلا متدبرا وورث علما ورزق عملا تجده موفق ولا ينطق إلا بالحكمة. وجمع رابعة أنه كان زاهدا في الدنيا، في الكلام المأثور من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه حتى يخرج من الدنيا سالما، بمعنى من أمر السنة على من زهد في الدنيا، من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه حتى يخرج منها أي من الدنيا سالما إلى دار السلام. دي حكمة مأثورة، وهذا تكامل في شخصية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فكانت له أقوال مأثورة كلها حكمة، بل أحيانا كان يخطب خطبة طويلة كاملة كلها ما شاء الله عبارات تنطق بالحكمة وتشع بنور العلم والفقه. من كلامه أنه كان يقول: العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك والمال تحرسه، أو أنت تحرس المال. العلم يزيد بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق. ولو تأملت في هذا الحديث بمعنى أن العلم من رزق علما فتكلم به وعلمه للناس، كلما تكلم به كلما علمه للناس كلما ترسخ في ذهنه وحفظه ولا ينسى. لمن تعلمك بذيه ثانيا أن أنت تخاطب الناس بالعلم فتح لك أبواب، وقد يفتح لك السؤال، والسؤال يفتح لك باب، يبقى العلم بيزيد بالإيه؟ بالإنفاق. لما تدي من العلم بيزيد، تحفظ أصبح زيادة، يفتح لك أبواب وأنت تشرح زيادة، يأتيك أسئلة ويأتيك سؤال أو يرد على خاطرك أنت سؤال، فهذا يفتح لك أبواب. والمال ينقص بالإنفاق، دي معروفة وصحيح، الإنفاق في الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والإنفاق في الوجوه التي يحتسبها الإنسان عند الله يبارك له في رزقه فيما تبقى وينتفع به أجرا، هو كأنه يزيد بس زيادة غير ملموسة، إنما الملموس والمؤكد في العلم أنه يزيد بالإنفاق. العلم يحرسك، لأن بالعلم تعرف مداخل الشيطان ومكايد الشيطان فتحترز منه، بالعلم تعرف مواطن الزلل والخلل فتحترس منها، بالعلم يحرسك، بالعلم تعرف طريق النجاة وطريق الهلاك فتحترز من طريق الهلاك وتسلك طريق النجاة فهو يحرسك، بالعلم تعرف كيف تسلك طريقك إلى الجنة فهو يحرسك من آفات الدنيا. أما المال أنت تحرسه، المال لما كنتش تعينك عليه يؤخذ بسرقة، يؤخذ بجوع عطش يتعب يهلك، إذا محتاج ينفق عينك على المال عشان ما يضاش بجوع أو بعطش أو بسرقة أو بهلاك. هذه الأقوال تدلك على مدى ما وصل إليه علم وفقه وحكمة الإمام رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من أقواله العلم ثلاثة، فريضة قائمة وسنة عادلة. سبحان الله العظيم وبحمده، فريضة قائمة أو قال حكم آية محكمة وفريضة قائمة وسنة عادلة. ومن أقواله أيضا الناس ثلاثة، عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة، وما سوى ذلك همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل مائلة. الناس ثلاثة، عالم رباني هو يتعلم العلم من أصوله ويعمل به ويأمر به بالرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الآية من سورة آل عمران، يعني الرباني يعمل بما علم ويعلم ويدرس بعلم، دراسة تعليم عمل، هذا عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة. الإنسان طالب العلم دائما يبقى في دائرة السلامة من الزلل أو الخلل، لكنه حيث لم يكتمل علمه فلم يعلم، يبقى لم يكن على الدرجة الأولى. طالب علم يطلب علم، إن عمل به فهذا هو المطلوب، يبقى هذا على سبيل النجاة يعني ينجو. أما الفريق الثالث فهو العياذ بالله على خطر شديد، إذا لم يكن عالما أو طالب علم هيبقى إيه؟ هيبقى همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل مائلة، يعني ما عندش علم صحيح يبصره بطريقه تلقاه ضايع والعياذ بالله، يقول له يمين يبقى يمين، شمال يقول له ده صواب يبقى هو ده الصواب، يقول له ده خطأ نفس الشيء، يقول له ده أحسن الموجودات يبقى هو ده الأحسن، امشي في الطريق ده هو الطريق الكويس، لو جاء واحد ثاني يقول لا ده كده ماشي غلط امشي في الطريق الثاني يمشي غلط. ولذلك إذا كنت على طريقة في عبادتك تعلم أنها مؤصلة في الشرع لا تغيرها لمجرد رؤية رؤية السن، سمعت رأي جديد أو شفت موضة جديدة. يعني لما تشوف مثلا تسجيلات القرآن الموجودة التي تمتلئ بها الدنيا، الكل لا يذكر البسملة الفاتحة ولا يريد أن يذكرها في أول السور، والكل يقول لك آمين الإمام يرفع صوته به، وانت كنت ماشي على طريقه تعلمتها، كنت تسر بالتأمين وكنت تذكر البسملة، إيه اللي خلاك تغير؟ عشان سمع الشريف، وانت كل ما تسمع حاجة تمشي شمال ويمين، طب ما تتأصل مسألتك، ابحث اللي انت بتعمله صح ولا لا، ان كان له تأصيل في الشارع يبقى صح، لا تغير. انا بس كل الموضة بقيت ايه يا الضالين آمين، هو ناس يقول كده وما ينفعش كده، ما ينفعش، لازم في فاصل، ولازم حتى لو سمعها سمعت منه تبقى الصوت برضه خافت. نقولنا تأصيل المسألة، أنا سمعت من الشيخ محمد سنان معاذ عليه رحمة الله، وهذا يعني هذا الجيل هو اللي تعلم العلم على أصول، وكان يعني أخذ العلم وليس له هوى، ونحسبه كذلك. يقول لك آمين مش من القرآن، يبقى إذن ما تلفقهاش لا تلصقها بالفاتحة ولا الضالين آمين. يبقى في آمين دي سنة، آمين دي سنة مش من الفاتحة، مش فريضة. ثانيا، أنت بتسمع الناس القرآن لأنهم مطالبون بقراءته والاستماع له، لأن قراءة القرآن من الفاتحة فريضة، فريضة على الإمام وعلى المأموم، فالمأموم حتى لو ما قرأهاش لازم إيه؟ يسمعها، فأنت تسمعها له فيسمعها. طب آمين، أنت تقول آمين تسمعها له، إيه الهدف من تسميعه؟ إنما كان يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجهر بها أحيانا، والاعتدال في هذا ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وهو من المؤثرين من علماء السنة، يقول كان يسر بها أحيانا أي بالتأمين ويجهر بها أحيانا، ورجح ذلك ربما جهر بها أكثر، جهره بها كان أكثر من إسرار، عشان يعلمها للناس. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على قولكم آمين، يعني مطلوبة، بس تبقى يعني فرق بينها وبين القرآن اللي بيقرأ، وما تكونش في الصوت اليهود. ثالثا، ده كلام الشيخ معاذ بيقول لك ايه؟ بيقول لك من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني معنى الحديث كده معناها رفع الصلاة، أو غفرت له ذنوبه. قال لك الشيخ محمد معاذ قالها كده، قالوا علماء والملائكة علماء مش جهلة، الملائكة علماء فمش هيلزقها بالفاتحة لأنه عالم، يعني حتى أنت إن عدت عليك إن دي مش من الفاتحة الملائكة مش هتعدي عليها. طب أنت عاوز تأمينك يوافق تأمين الملائكة، خليك مع عارف إن الملائكة علماء مش هيقولها على طول كده ورا بعض، لازم هيتأنوا فيه، أنت في فاصل بين اللي إيه؟ القراءة وبين آمين، فأنت هتعمل فاصل بين القراءة وبين آمين. ومن توافق تأمينه تأمين المأمومين، اللي لو تأمين الإمام تأمينا، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الإمام غفرت له، طب لو الإمام بيجهر بيها زي الفاتحة ما كانش نقول مع بعض، كان قالوا لنا كده يوم ما يقول للضالين الكل يقول معاه ايه آمين، لو كان المطلوب ان احنا نقولها معاه كان قالها نصا، قول آمين مع الإمام، يقول لك من وافق تأمينه تأمين الإمام، يبقى إذن هي مش سهلة، مش ظاهرة، الموضوع مش ظاهر، يعني طالما في حاجة متميزة فيها أجر أكثر يبقى مش ظاهر وملموس للكل. واضح يا عم فلان؟ أقول ثاني يا عم فلان، اللهم صل على محمد. من وافق تأمينه تأمين الملائكة، احنا ما نسمعش تأمين مين؟ الملائكة، لكن نعرفه ازاي؟ لأنهم علماء، وإنهم ايه؟ ما يلزمهاش بالفتحة عشان هم علماء، الفتحة قرآن ودي سنة. ثانيا، من وافق تأمينه تأمين الإمام، تأمين الإمام، الإمام يعني من وافق، إذن هي مش سهلة ومش متعمدة، إنما أنت تحرص عليها بحيث أنك انزل اثنين لو فقهاء ولو علماء يتوافقوا مع بعض، لا تؤخرها تأخيرا بعيدا على الإمام ولا تسبق بها الإمام، والإمام يسكت برهة بعد الفاتحة، يفصل بين القرآن وبين الإيه؟ من التأمين. ولما يقول وافق تأمينه تأمين الإمام، يبقى تأمين الإمام مش ظاهر، لأنه لو ظاهر يبقى إيه؟ الكل هيوافق، يبقى مش عايزة توصية. النبي بيوصي، لما بيوصي على حاجة يوصي على حاجة إيه؟ قد لا تخطر على البال، ممكن تقول مستبعدة، ممكن ما يجيش، مش من السهل أنها تيجي، بيوصي عليها عشان عاوز اعتناء، عاوز اعتناء، اللي عايز اعتناء يبقى مش واضح مش ظاهر. انما لو كنا هنقول دين وبعدين مش مطلوب الزعق في اي حال اي الاحوال، لا من الامام ولا من المأموم، زعق ليه؟ وكان يرتج بها المسجد، الصحابه حين كان يؤمن النبي عليه الصلاه والسلام يقرا الفاتحه يرتج المسجد بتامين الصحابه، قالك يرتج لوجود الجموع. ده الكلام ده في شرح حديث عند ابن حجر سيد علماء السنه، بيقول كده، بيقول يعني يرتج المسجد من العدد، وانت لما كنت جيت 100 واحد 200 واحد 300 واحد يقول امين، في القصه ايه؟ يرتج به المسجد، بذكر المسجد صغير، طب ال1000 واحد امين، يرتج المسجد ما يقولش امين، نعتبرها جهاد في سبيل الله، يرفع صوته بيعز خانك، بيعتبر نفسه بيجاهد كده امين، يعني انا اللي شاطر وفاحي وواعي وبقول، مش هو كده، انت بتقول امين يا رب استجب، وتقولها بقلب خاشع المفتقر الى الله المتمني انه يستجاب دعائه، الفهم هو بيقول ايه؟ يبقى امين، والاصرار بها بالنسبه للمامور يبقى مطلوب، يبقى لا تتعجل بها، لا تتفاصح بها، ما تلبسهاش بالفاتحه، انما عشان سمعنا الاشرطه بديت موضه بالكل الاول من غير ما يفاصح، طب انت كنت ماشي غلط من الاول، أصل المسألة ورجعها للإيه؟ للفقه، إن كنت ماشي صح يبقى خلاص تمام، ولك أن تأتي مرة بهذه وبهذه، إنما ما تصرش على الموضة اللي سمعتها في الشريط وأنت كنت ماشي على تأصيل صحيح في العلم على علم. آخر حاجة قالها الإمام علي بالنسبة للعلم والتحاقه بالعمل، وقال لنا إحنا قلنا العلم يحرسك أن تحرسه، والعلم يعني يقول العلم، الإمام علي رضي الله عنه، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني إيه؟ يعني اللي بيتعلم حاجة يبقى مطلوب أن يعمل به، والعلم نفسه بيقول لك إيه؟ أعمل كذا، لو قال لك الحديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها يبقى كأنه بيقول لك إيه؟ اعملها، انت عرفت المعلومة دي يبقى كأنك مطلوب انك تعملها، طب لو عملت بيها، سمعت الحديث النهاردة وعملت بيه وبكرة عملت بيه وبعد عملت بيه، يبقى انت هرسخ عندك العلم واستفدت العمل، اللي ما بيعملش بالحديث بيعمل ايه؟ بينساه، العلم نفسه ينتسي، يعني العلم يترتب عليه عمل، وإن ترتب عليها عمل أصبح العلم والعمل في دماغك موجود، أنت مش ناسي، إنما لو ما عملتش العلم نفسه يسيبك ويمشي، وقص عليها في كل الأعمال، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، العلم هتنسي، إنما العمل تطبيق للعلم يثبته ويرسخه، وفي نفس الوقت يخليه علم مثمر، علم مثمر إيجابي عقيم، علم عقيم، وهو القائل أيضا كما نقل عنه عمل بلا علم لا يكون، وعلم بلا عمل جنون، علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون، ترتيبها كده، علم بلا عمل، طب تعلمت ليه؟ أنت عارف تتوضأ، طب ما تتوضأش كويس ايه قيمه اللي تعلم الوضوء الصحيح من اللي ما تعلمش الوضوء الصحيح؟ سمعت حديثا يقول فيه النبي ويل للاعقاب من النار، صلوات الله وتسليماته عليه. وإن الأعقب من النار يعني اللي ما يغسلش كعب كويس ويغلل خالي ما يفوق الكعب الرجل أو فينه في العقب الكوع فينه المرافق فوق المرفق ما يغسلش المرفق أو الكعب كويس يبقى تركه من غير وضوء يحرق بالنار. زي ما قلنا البخاري ذكر لها عنوان بالرفع الصوت بالعلم لأن يعني الصحابة شافوا النبي بيتوضوا ومتسرعين متعجلين كل واحد على الفضة سبيل حق الصلاة فقال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. أنا سمعت الحديث طب إن عملت به يبقى كده صح. طب لو ما عملتش به ما سمعت اللي عشان تخش النار عملت سمعت الحديث عشان ما تعملش به عشان تتعذب بالنار يبقى جنون. يبقى علم بلا عمل الجنون وعمل بلا علم لا يكون. الدرس الواحد يعمل حاجة من غير ما تعلمها وله بقية. أنا يعني فأفردت له بابا في علم التجويد أقول الحديث النهاردة كلام سيدنا علي يعني وبعدين يشرح إن شاء الله في يوم تالي كلامه في علم التجويد. سئل عن الترتيل عن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ودل حاليا معظم القراء المشهورين او القراء اللي بيصلوا أئمة حفظ القرآن وما ليش دعوة لا بالوقوف ولا بالابتداء ودي عاوزة تفصيل انما قلتها عشان ان شاء الله يبقى نفوس مهيئة واذا كان فيه اجل والا نلتقي هناك ان شاء الله اجمعنا الله في الفردوس الاعلى بفضله وكرمه ورحمته. الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وهو أي الوقوف وده المهم اللي أنا عايز أن تسمعه والوقوف حلية التلاوة وزينة القراءة وبلاغ التالي وفهم السامع وفخر العالم وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغيرين. يبقى اللي ما يعرفش يوقف كويس القراءة يوقف فين أو يبدأ إزاي يقبل لحظة الدنيا وعك ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا مجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله.